بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كذا أولاة ولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هذا الحديث عن جمع المؤنث السالم، أو قل ما جمع بآلف وتاء مزيدتين. ذكرنا حد جمع المؤنث السالم، قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء صالح للتجرد من هذه الزيادة عطف مثل عليه. ويجمع هذا الجمع كثير من الكلمات العربية، وليس بالضرورة أن تكون مؤنثة في المعنى. لذلك رأينا أن نقول إن ما جمع بألف وتاء مزيدتين كثير من الألفاظ مجموعة، وجمعناها في بيتين من الشعر. وقول الشاطبي رحمه الله، الشاطبي شارح الفيل بن مالك، قال: وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. ونحن زدناكم، قلنا بعض الجموع التي لم يعهد لها جمع كالاسماء المستحدثة في لغة العرب. حكم جمع المؤنث سالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين أنه يرفع عن ظرفه الضمة ويجر أو ينصب ويجر بالكسرة. بينا مناسبة ذلك تماما، قلنا لأنهم أرادوا أن يجروا الجمع على وتيرة واحدة، فما دام أن جمع المذكر السالم ينصب بعلامة الجر وهي الياء، علامة الجر الياء، بدليل الأسماء الخمسة. قلنا على الأسماء الخمسة أعطتنا الأصل أن الألف تنوب عن فتحة والواو تنوب عن ضمة والياء تنوب عن كسرة. حتى من حيث الإملاء هذا ما نراه، الألف تناسب الفتحة والواو تناسب الضمة والياء تناسب الكسرة. فأرادوا أن يجعلوا علامة الجر كما جعلوها في جمع المذكر السالم هي علامة النصب، هي أرادوا أن يجعلوها أيضا في جمع المذكر السالم هي علامة النصب وهي كسرة. ويلحق بهذا الجمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قلنا شيئان اثنان. الأمر الأول كتبناه وهو أولات، وقلنا أولات اسم جمع لا مفرد له من لفظه، ومعنى أولات ذوات وصاحبات. وهذه أولات لا يصدق عليها حد جمع المؤنث السالم، إذ لا يمكن تجريدها من هذه الزيادة عطف مثلها عليه. والدليل على أن العرب عاملت أولات معاملة جمع المؤنث السالم قوله عز وجل: وإن كنا أولات حمل. فدل هذا على أن أولات له حكم جمع المؤنث السالم. والشيء الثاني الذي يعامل معاملة جمع المؤنث السالم في هذا الإعراب وما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم، أي هو يدل على واحد، يدل على إنسان واحد، يدل على ذات واحدة، ومع ذلك عندها صورة جمع المؤنث السالم. فقالوا: فلنعرب إعراب جمع المؤنث السالم إلحاقا له به. ومثلوا لذلك بأذرعات، وأذرعات هي بلدة بالشام تبعد 100 كيلومتر على دمشق، وهي المعروفة اليوم بعاميتهم درعا. ودرعا محافظة من آخر محافظة في سوريا تليها مباشرة الأردن. فأذرعات نلاحظ أن هذا اللفظ يشبه كثيرا جمع المؤنث السالم، كانت تقول جمع أذرع أو جمع أذرع، المهم يشبه. فقالوا: هذا نعامل معاملة جمع المؤنث السالم، مع أنه ليس بجمع أصلا، ليس بجمع. ومثله عرفات ليس جمع وما كان، لكنه سمي على صورة جمع المؤنث السالم. كما لو ولد لك مولود فسميته مثلا، سميته مثلا مكتبات، سميته مكتبات، أو سميته كتيبات أو خشيبات، سميه، المهم سميته على صورة جمع المؤنث السالم. فهنا الأصل، أقول الأصل، تقول: جاء كتيبات ورأيت كتيبات ومررت كتيبات. هذا الأصل يعني في الظاهر عند الناس كلهم، لكن أنا نجي نقول لك بالأصل بالعكس، هذا كتيبات خش عالم مؤنث، مؤنث تأنيث لفظي صح، ورأيت كتيبات ومررت بكتيبات. لكن العرب، أن أقول اللغة العربية الفصحى التي يسير عليه العرب، أنهم نسوا تماما أنه عالم، ونسوا تماما أنه عالم مؤنث، نساوا قاع. قال لك يلا نعطي له حكم، حكم ما سمي به. على أي صورة سميت؟ قال سميت على صورة جمع المؤنث سالم. فقال يلا نعاملك معاملة جمع المؤنث سالم، مفهوم؟ وعامل معاملة جمع المؤنث سالم. فقالوا هذا كتيبات ورأيت كتيبات ومررت بكتيبات، وهذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، هذا عرفات ومررت بعرفات ورأيت عرفات. نسوا تماما أنه عالم، زيد نسوا أنه عالم مؤنث. لكن بعضهم لاحظ، بعضهم لاحظ قال بل أعامله معاملة ماذا؟ الممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه عالم مؤنث. فقالوا هذا عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات. علاش؟ قال لك اللي قلت حمزة، جاء حمزة ورأيت حمزة ومررت بحمزة. جاءوا جماعة في الوسط شافوا الخصام على أشده، قالوا اسمعنا كل واحد نعطي له قصته، كل واحد نعطي له حقه، فهم؟ انت واش لاحظت؟ قال لاحظت المنع من الصرف. وانت واش لاحظت؟ لاحظت جمع المؤنث سالم. قال كل واحد نعطي له حقه. انت على جالك يا من لاحظت المنع من الصرف لا أنوينه، أنا لا أنوينه. وانت مادام تقول جمع المؤنث سالم لاحظت يعني الإسمية الأصلية، فأعامله أن نعربه بالحركات بالكسرة، نعطي له الكسرة تاعه لكن بلا تنوين. علاش بلا تنوين؟ باش نعطي الحق لهذا، يعني هذا جلس مجلس وسط. فنستطيع أن نقول ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم، شحال فيه من اللغة؟ ما سمي به على صورة جمع المؤنث السالم، ما شحال فيه من اللغة؟ فيها اللغة الثلاثة الفصحى، يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، هذا أجازه البصري. هذا بالعكس تقول الفصحى. المعاملة الثانية أن يعامل معاملة جمع المؤنث السالم لكن بلا تنوين، هذا أجازه البصريون والكوفيون. أنا أعطيكم درجات، يعامل معامل جمع المؤنث السالم لكن بلا تنوين. علاش؟ قلنا وقف موقف وسط. الحالة الثالثة يعامل معاملة ممنوع من الصرف، أي لا ينون ولا تدخله كسرة. هذا مذهب الكوفي، أجازه الكوفيون ومنعه البصريون، أجازه الكوفيون ومنعه البصريون. اتفقنا؟ هذه لغات ثلاثة. قال أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليس بجمع مؤنث سالم، وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد له لها من لفظها. ثم أشار بقولها والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحدث منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. قال لك انسى قبل آسم، انسى قبل عالم، انسى. فهذا هو المذهب الصحيح. علاش قلنا البصريون، البصريون والكوفيون أجمعوا على هذا مذهب صحيح. وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين. هذا شكون اللي قالوا؟ أجازه البصريون والكوفيون أيضا وسط، أي هذا لاحظ، لاحظ معامل جمع المسالم في الوقت نفسه، لاحظ حظم الممنوع من الصرف ويحذف منه تنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ويروى قوله، قول امرئ القيس تنورتها، تنورتها أي شاهدت نارها، التنور ومشاهدة النار من بعيد، تنورتها من أذرعات، من أذرعات. طبعا هو كان بالشام، كان بالشام، تنورتها رأيت نارها، نار دارها من أذرعات. إيه؟ وأهلها بيثرب. هذا كان يربي الأرانب، كان يربي الأرانب وأهلها. طبعا العلماء يقول لك لا تستعجب منه عمرو القيس، لا تستعجب منه، لأن خاله المهلهل صاحب أكذب بيت قالته العرب، خاله المهلهل صاحب أكذب بيت قالته العرب. وأهلها بيثرب، أدنى دارها نظر عالي، أدنى دارها نظر عالي، أي نظر عالي أدنى دارها. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أدنى بمعنى أقرب، أقرب دارها، أقرب دار إليها. الإنسان باش يشوف يعني أقرب دار لهذه المرأة باش يشوف النار نتاعها لازم يكون عنده نظر عالي. أقرب جيرانها لازم يكون عنده نظر عالي، لازم يكون عنده بيت عالي باش يشوف النار نتاعها. أنا منين شفتها؟ من أذرعات عادي يعني، من أول قيس عادي يعني. كان قال مثلا إنسان ما شاء الله يعني ما إنسان يتعجب يقول على شيء يقول، لكن من أول قيس عادي عادي أمر القيس مفهوم. إذا هذا لا يضر، تشبيه الغالي، هذا تشبيه الغالي. وفهمنا البيت المهم، يعني أدنى جار لها لكي يرى نارها لابد أن يكون بيته عاليا. وأنا رأيته من أذرعات. هذا روي البيت بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. قلنا هذا منعه بصريون، هذه قال لك لا أبدا لا يعامل، هذا لا يعامل معاملة ممنوع من الصرف، منعه البصريون. هذا فيما يخص ماذا؟ الباب شحال؟ الرابع، الباب الخامس، لا الرابع، ممنوع من الصرف هو الباب الخامس، ما زال ما درناش. قلنا الباب الأول هو الأسماء الخمسة، الباب الثاني مثنى، الباب الثالث جمع مذكر سالم، الباب الرابع جمع ما جمع بألف وتاء ما زيدتين. بعد ما انتهى من الإعراب ما تنوب في حركة عن حركة، وقلنا الذي ما تنوب في حرف عن حركة انتقل إلى ما تنوب في حركة عن حركة، والذي ينوب في حركة عن حركة قلنا أمران، جمع مؤنث سالم والممنوع من الصرف. قلنا لماذا قدم جمع المؤنث السالم على الممنوع من الصرف؟ من باب تقديم النصب على الأثر في جمع المؤنث السالم. أين كان؟ في النصب. الأثر في الممنوع من الصرف في الجمع، أيهما أشرف؟ النصب، فقدم النصب على الجمع. الآن انتقل إلى الممنوع من الصرف، فحكمه أنه يجر بفتحة عوضا من الكسرة، إذا خرج عن الأصل أين؟ في الجر. فقال وجر بالفتحة، جر بالفتحة ما لا ينصرف، أي الاسم الذي لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف، أو يكو ردف بعد ال، ذي الكلام، ما لم يضف وحده، أو يكو ردف أو يكون قد ردف بعد ال، ردف بمعنى تالية، بمعنى تالية. ومنه قول أسامة أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته، ومنه قول ابن عباس معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى التالي. والمترادفات هي الكلمات التي تالي بعضها بعض، أي مقاربة لها، أقرب شيء يليك، أقرب شيء والذي يليك، فهذه الكلمة قريبة، الريب قريبة من شك، قريب من شك ريب، فاسمه هو رديف يأتي وراءه مباشرة في المعنى، اتفقنا. المهم تتفك البيت، قول وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم، أي مدة عدم إضافته، ما لم يضف أو يكو ردف بعد أل، أو يكو تالية بعد أل. طبعا ممنوع من الصرف قد يظن ظان أنه سيدرسه الآن، لا، ممنوع من الصرف يدرس في الجزء الثاني، في الجزء الثاني في مباحث طويلة ربما تأخذ منا شيء 5 مجالس أو 6، ممنوع من الصرف في هذا الكتاب أو أكثر إن شئت، يعني ممنوع من الصرف طويل في باب شرح ابن عقيل، في كتاب شرح ابن عقيل، ويتطرق إلى جميع مسائله حتى القليل منها يتعرض إليها. فهنا نتطرق إلى الحكم فقط، جر بالفتحة ما لا ينصرف. عرفنا أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يلحقه تنوين فيجر بالفتحة. لكن هناك تنبيه مهم أنبه عليه، هو قولنا ما لم يضف أو يكو بعد آل ردف نمثل له في الإضافة بقولنا مررت بأحسنكم، نمثل له في الإضافة بقولنا مررت بأحسنكم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم نمثل هذا، ونمثل في أن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أفضل. لماذا أقول هذا؟ لأنه رحمه الله مثل بمثالين خاطئين، فقال أشار بهذا البيت، انتبهوا جيدا لما يقوله ابن عقيل رحمه الله، أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة ونحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، وجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسر. للعالمية وزن الفعل. هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، لماذا قلنا؟ لأن الاسم الممنوع من الصرف، لماذا منع من الصرف؟ لماذا لم يدخل التنوين؟ لمشابهته الفعل. فوجود ووجود الإضافة مبعد له عن الفعل، وإذا ابتعد عن الفعل عاد إلى أصله وهو الجر بالكسرة، لأنه أشبه الفعل فزال الشبه. والقاعدة المقررة تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا، فهنا زال الشبه فزال الحكم. فإن أضيف جر بالكسرة، إن أضيف قال نحو مررت بأحمدكم، في هذا التمثيل خطأ، إلا أن نقول إن ابن عقيل الحمد لله من الأئمة الذين يدركون مثل هذه الأشياء، لكنه تجوز في التمثيل. ولكن الأولى أن يمثل مررت بأفضلكم. لماذا؟ لأن هناك قاعدة، العالم لا يضاف ولا تدخل عليه ال، هذه احفظوها، العالم لا يضاف ولا تدخل عليه ال إلا سماعا في نحو ال الناقلة للأصل التي تدخل على العباس والحارث والفضل والنعمان، هذه اسمها ال لمح الأصل، ليست للتعريف، سيأتي إن شاء الله. فالعالم لا يضاف، لماذا؟ لأنه أصلا هو معرفة، والإضافة يؤتى بها لثلاث أشياء، احفظ هذا، الإضافة يؤتى بها لثلاث أشياء، تجديد عليك، لثلاث أشياء أقلك. الشيء الأول، الإضافة اسمه إضافة تفيد التخصيص، هذا إضافة إلى النكرة، فهم؟ إضافة تفيد التعريف، إذا أضيف لمعرفة كان إضافة تفيد العمل، يعني تخفيف اللفظ فقط، تخفيف اللفظ، هذا نوع ثالث، تفيد العمل. يعني مثال أقول لك أنا مثلا فلان كريم الخلق، إيش قصدنا؟ كريم خلقه، محمد جاء ضارب زيد، جاء ضارب عمر، شو قصدي؟ جاء ضارب عمرا. لماذا جئت بهذه الإضافة؟ للعمل، لتخفيف اللفظ والعمل. أي هل العالم يضاف للنكرة؟ لا يضاف للنكرة لأنه معرفة. هل يضاف لمعرفة؟ لا يضاف لمعرفة لأنه معرفة لا يحتاج إلى تعريف. هل يضاف لكي يعمل؟ قولوا العمل لا يعمل، العالم لا يعمل، معروف العمل خاص المشتقات، الوصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه اسم تفضيل، لماذا تخليه يعمل؟ فالإضافة ممتنعة عن العالم، اتفقنا؟ العالم لا يضاف ولا تدخل عليه ال إلا إذا نكر، نكرت مثلا شوفوا جيدا، مررت بأحمد من الأحمدين. أحمد هل هو معين عندك؟ كيف ما يقول لك يلا أكرم زيدا وعمرا، يلا كل اللي قلت فلان مررت بفلان، فهموا علي هذه الأشياء باش نصل إلى نتيجة. العالم هل يضاف؟ هل تدخل عليه ال؟ إلا في حالة واحدة، إذا نكر، تنكر قبل، مثلا أحمد، أحمد هكذا، أحمد من الأحمدين هكذا، فهنا تدخل عليه ال باش تعرفه. إذا هو قبل دخول ال كان يقبل كسرة وتنمي ولا لا؟ كان يقبل كسرة. إذا هو لم يقبلها لأجل ال، لكن قبله لماذا؟ لخروجه عن العالمية. هاكم شمال ما تقدرش. لا لا، هو هنا هنا او يقصد العالمية. علاش؟ شوف الامثلة اللي قبل، جاء احمد ورأيت احمد ومررت باحمد، او يصير على المثال الواحد، او يصير على المثال الواحد، ما هوش يقصد الوصفية، يقصد العالمية. وهذا فعله كثير منهم، مش غير هو. لذلك ابن هشام رحمه الله رد عليهم في قطر الندى، في قطر الندى رد عليهم، قال ويخطئ كثير من الممثلين في الأمثلة هذه بالتمثيل بأحمدكم. ثم لماذا؟ لأن العالم لا يضاف أصلا ولا تدخله ال. يمكن أن يضاف، تدخله ال بشرط شو هو؟ ينكر، يعني نكره، نحيل المعنى ذلك العالمية والتعيين. صح، لما كان نكرة هل كان يقبل الكسرة؟ طب كي كان نكرة كان يقبل الكسرة. إذن هو مررت بأحمدكم قبل الكسرة لأجل الإضافة ولا لأجل أنه كان نكرة؟ لأجل أنه كان نكرة. إذن بأحمدكم لا يصلح للتمثيل، لا يصلح للتمثيل. كان الأولى أن يأتي بمثالين مذكورين قبله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يأتي بالوصف، الوصف يضاف، الوصف يدخله ال. أما العالم لا يدخله ال ولا يدخله ولا يقبل الإضافة إلا إذا نكر. فلما كان نكرا زال سبب منعه من الصرف. أما في الاسم إذا كان نكرا، لماذا أنت تمنع من الصرف العالم؟ لأنه عارف، لأنه علم، لأنه معرفة، لأنه تعريف، معلوم اسمه التعريف. هذا تقول أحمد نكر، فلماذا تمنعه من الصرف؟ لماذا تمنعه من الكسر؟ فهم ترك تنوي باللي أحمد عندك أنت نكرة، ترك تنوي أحمد عندك نكرة. الآن أي واحد اسمه أحمد فهو يقبل الكسرة قبل مجيء ال، ويقبل الكسرة قبل مجيء الإضافة. فهم الأولى نمثل بأحسن، لأن كلمة أحسن لا تقبل الكسرة إلا إذا أضيف وإلا إذا دخلت عليه ال. وكذا نعم، لا لا يشير، أجبت عن هذا، قلت باللي أحمد هنا ويقصد به عالمية بدليل الأمثلة اللي قبلها، مررت بأحمد، رأيت أحمد. قال وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة، لأنه يجر بالكسرة. هذا فيما يخص الباب الخامس، ممنوع من الصرف، خارج عن الأصل في حالة الجر فإنه يجر بالفتحة. ثم قال باب خامس، احنا نديروا التبويب، قلنا نديروا العناوين، باب الخامس أو السادس، الباب السادس، الأمثلة الخمسة أو قل الأفعال الخمسة. قال لك ابن مالك واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، تقدير الكلام، واجعل لنحو يفعلان وتدعين وتسألون، واجعل لنحو يفعلان وتدعين وتسألون رفعا، أي حالة كونك رافعا، اجعل نون، أي كانه يقول لك إن الأفعال التي تشبه يفعلان وتدعين وتسألون ترفع من ترفعها تبت النون. ما الذي يقصد بنحو يفعلان؟ لمثل، واجعل لي نحو أي لمثل. علاش من الأمثلة الخمسة؟ واجعل لي نحو يفعلان. شو هو الذي يشبه يفعلان؟ وشو هو الذي يشبه يفعلان؟ تفعلان، خاطش يفعلان في الغائب، تفعلان في الحضور. وتدعين، عندنا مثال واحد برك، تدعين لا تكون إلا مخاطبة، لذلك تقول يا مخاطبة. وتسألون، ما هو الذي يشبه تسألون؟ يسألون. شحال عندنا؟ 5 سائل. لكن لو قلت لك خاطب امرأتين بالذهب، أنتما تذهبان، خاطب مذكرين، أنتما تذهبان، لفظ واحد. خاطب اثنين غائب، أتكلم عن اثنين غائبين من الرجال، هما يذهبان، تكلم عن امرأتين ذاهبتين، هما قا قلت تذهبان. شحال عندنا إذن؟ شحال عندنا؟ 6 ماشي 5. عندنا تفعلون ويفعلون، تفعلان ويفعلان، وبصح تفعلان إما للخطاب أو تفعلان للغائب، فهم. وعندنا تفعلين، من لاحظ اللفظ فقط بغض النظر عن المعنى قال 5 تفعلان، ما دام عندنا لفظ واحد تفعلان 5. من لاحظ أن تفعلان يخاطب بها الاثنين ويتحدث بها عن الاثنين الغائبين المؤنث، من المؤنث، وش قال؟ قال الأمثلة 6، وهذا الذي عبر به ابن هشام في بعض الكتب. ابن هشام نجده مثلا في كثير من، مش الإنسان يعرف مصطلحات العلماء، كي تكون تقرأ ابن هشام عشر واحد، ابن هشام خطرات يقول لك الأمثلة 6، أنت وش ضم؟ ضم الأسماء 5 اللي هي عبر عنها أحيانا الأسماء 6، لا، الأمثلة 6 يقصد الأمثلة أفعال 5، مفهوم؟ إذا ماذا نقول في التعليق على هذا البيت؟ هذا باب الأفعال 5، باب الأفعال 5، وبعضهم يسميه الأفعال 6، لأنه لاحظ أن تذهبان لها معنيان، معنى يقصد به الذكور ومعنى يقصد به الذكور، معنى يقصد به الخطاب ومعنى يقصد به الغياب. هما شو مش غير عجل مذكر المؤنث، شو الخطاب والغياب. أنتما تذهبان، هما تذهبان، لا شك أن المعنى اختلف. إذا مش قلت أعطني كلمة الأخرى، أعطني هنان، لاحظ أن تذهبان لها معنيان، معنى يخص الغياب ومعنى يخص الخطاب، فقال الأمثلة 6. قلت له دعني أقرأ لها، ها صح. شوف، كان بودي نبه على أمر آخر، كان بودي نبه على أمر آخر، ما أدري لماذا تبخر كله. شبيت نقول قبل ذلك الأفعال 5، أفعال الأمثلة 6، أيوة الأمثلة 6، نعم. معليش، قلنا هذا باب الأفعال 5 أو باب الأفعال 6، وبينا لماذا يسمونها الأفعال 5 ولماذا يسمونها الأفعال. تعريفها، تعريف الأفعال 5 ما هو؟ كل فعل مضارع، لا يكفي، لا يكفي أن نقول كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصلت به، اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، كل مضارع اتصل به ألف اثنين واو جماعة وياء مخاطب. صح، هذا فيما يخص تعريف الأفعال 5. إنسان لا يضبط المسائل، أولا تسميتها، ثانيا تعريفها، ثالثا حكمها، حكم الأفعال 5. هذه الأوزان 5 هذه ترفع عن طرفها ثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، سهل حكمها، ترفع عن طرفها ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. لكن احنا نقول في تفصيل، نقول هناك تفصيل فانتبهوا جيدا. إذا قلنا متى ترفع عن ترفيع ثبوت النون، متى تثبت النون؟ في حالة رفع أي لم يدخل ناصب ولا جزم. فنقول إذا ثبتت النون متى تثبت؟ في حالة الرفع. إذا ثبتت النون وذلك في حالة الرفع، إذا ثبتت النون وذلك في حالة رفع جاز لك فيها لغتان، الأولى الفك والثانية الإدغام. من الفك مع نون الوقاية، طبعا جاز لك فيها لغتان مع نون الوقاية، مع نون الوقاية لازم ننسوحك كلمة منسوع لك، جاز لك فيها لغتان مع نون الوقاية. الفك هو الإدغام. أما الفك فتقول يعبدونني، أما الإدغام يعبدوني، تدغم النون نون الرفع في نون الوقاية، جاز لك فيها وجهة. مثل قول عز وجل قل أتحاجوني، هي تقدير كلام، قل أتحاجوني، أين هي نون الرفع؟ مدغمة في نون الوقاية. لماذا نقول هذا؟ ألا يتوهم إنسان أنه فيه جزم ولا ما فيه، لا جزم ولا أي شيء. تبانا هذه إذا ثبتت النون وذلك في حالة الرفع جاز لك فيها لغتان مع نون الوقاية، الفك والإدغام. صح. وش يجوزنا أيضا؟ الفك والإدغام. وش يجوزنا أيضا؟ حذف نون الوقاية، لا، ويقل حذف نون الرفع، ويقل حذف نون الرفع نحو حذف النون الرفع. شو نعطينا مثال جيد. أتحاجوني، أين هو الشاهد؟ حذفت نون، هذيك انت تتكلم على بلا نون وقاء، احنا نتكلم دوك على نون وقاء. أتحاجوني، نعرف الهمزة للاستفهام الإنكاري، تحاجو مضارع مرفوع من طرفيه، ثبوت النون المحذوفة، شيل الخفة، المحذوفة لغة أو في لغة، محذوفة في لغة قليلة، تقول المحذوفة طبعا هي للخفة كما تقول، لكن المحذوفة لازم تنبه، المحذوفة في لغة قليلة، والنون هذه للوقاية والياء مفعول به. ما يجيش واحد يقول لك النون هذه هي نون الرفع ونون الوقاية حذفت، لا، نون الوقاية لا تحذف، واجبة مع الأفعال. لا يتصور فعل بلا نون مسند إلى أو اتصف به ياء المتكلم ولا ترد فيه نون الوقاية، هذا لا يتصور، لكن يتصور وجود فعل بلا نون الرفع وذلك في حالة النصب والجزم. صح. نون الوقاية لا بد منها لتقل فعلا من الكسرة، إذا هنا قليل جدا، ويقل حذف نون الرفع نحو أتحاجون. هذا التنبيه. ايش عندنا الثالث؟ انتبهوا الآن رابعا، حذف نون الرفع، حذف نون الرفع شحال عندنا من حكم؟ عندنا أربعة أنواع، حذف نون الرفع أربعة أنواع. هاتش حنا وش نعرفه؟ حذف نون الرفع نوع واحد، أنه يجب حذفها مع حالة النصب والجزم. فنقول حذف نون الرفع أربعة أنواع واجب، واجب تبي هو أنا اسمك قد نقول بهذا ملخص لجميع دروس النحو المتعلقة بنون الرفع، أعطوها الآن ديروها الآن. واجب، من يقول لمتى يجب حذف نون الرفع؟ إذا دخل عليه ناصب وجزم، إذا دخل عليه ناصب أو جزم. صح نقول لك هنا حذفت لأجل الناصب والجزم، أنا أقول لك باللي لم يأتي ناصب ولا جزم وما ذلك حذفت وجوبا، شفناها في الدروس السابقة في شرح ابن عقيل، إذا اجتمعت مع نون التوكيد ومع غير الناصب والجازم تحذف أيضا معنى وجوبنا، ما مش تلاحظوا بلي وجوبنا مش قال جوازا ولا ندير فيه مزية اللي كان معنا في الدرس الدروس تاع نون التوكيد يدرك هذا. قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عاري من نون توكيد مباشر. علاش قلنا مباشر؟ لأن نون التوكيد لو لم تباشر الفعل المضارع، الفعل المضارع وذلك مع واو الجماعة ألف اثنين يا المخاطبة، يبقى مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. أين هي؟ محذوفة قلنا وجوبا للخفة، نحو لتضربن، لتضربن، لتضربان، لتضربان. أين هي نون الرفع؟ حذفت وجوبا، مش وجوبا لأجل ناصب وجازم، هكذا لأجل نون التوكيد. إذن واجب مع غير الناصب والجازم، وتحذف أيضا مع غير الناصب والجازم، تحذف مع نون التوكيد، مع نون التوكيد. لا تذهبن، صح. حكم نون التوكيد كي قلنا احنا وعارية من نون التوكيد المباشر، هل نقصد نون التوكيد المباشرة ثقيلة ولا الخفيفة؟ محمد كليهما، كليهما. هذا يؤيد ما قلناه في المجلس الاخير انها حذفت للخفة، والا لما تقول تضربن، تضربن، تضربونن، تضربونن، إيه لو كانت خفيفة، لو كانت خفيفة تضربوا، تضربونن، لا لم يتوالى الأمثال حتى نقول حذفت لكراهة توالي الأمثال. هذا فاتنا أن ننبه عليه هناك، نحن قلنا للخفة وبعضهم قال لكراهة توالي الأمثال، احنا رجعنا نقول للخفة. نحن توالي الأمثال شفناه لا يضر في كثير من المواضع، فهنا للخفة. لو كان لتوالي الأمثال لتركوا النون، لتركوا نون الرفع مع نون التوكيد الخفيفة، لكن لما حذفوها عرفنا أنهم أرادوا التخفيف فقط. فبارك الله فيكم، لصقوا الدروس بعضها مع بعض، لصقوا الدروس بعضها مع بعض. إذن حذف نون الرفع يجب أين؟ إذا دخل على ناصب جازم، ولما تخش ناصب وجازم يجب أيضا مع نون التوكيد. رجاء تذكروا الدروس. كذلك عندنا حذف رأيناه الآن، مش هو قليل جدا، قليل جدا، متى؟ مع نون الوقاية، قليل جدا مع نون الوقاية. تحاجوني أما هذا لا جائز، قلنا قليل جدا هاولي، شوف الحكم الاول عندنا حذف نون الرفع شحال اربعة انواع. النوع الاول واجب، النوع الثاني قليل جدا، النوع الثالث شاذ. النوع الثالث شاذ. تبانا. طبعا يمكن نشوفه أربعة أنواع على سبيل التفصيل، احنا غلطنا، احنا على سبيل التفصيل أربعة أنواع، أما على سبيل الإجمال ما دمج منا واجب في نوعين نقوله ثلاث أنواع. ثلاث أنواع أي واجب قليل جدا شاذ، واجب قليل جدا شاذ، واجب في حالتين قليل جدا في حالة وشاذ في حالة. إذا وش نفهم؟ خرجنا على سبيل الإجمال على سبيل التفصيل أربعة. شاذ تعرفوا بلا ناصب ولا جازم ولا نون التوكيد زيد ولا نون وقاية، ما كان والو. شاذ في غير ذلك، وهذا يروى الحديث المعروف عنه عليه رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة، لماذا حذفت النون؟ أهو نهي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى؟ ينهى عن دخول الجنة؟ لا، أو يقول أو ينفي لا تدخلون الجنة. لذلك جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم، صحيح مسلم فيها لا تدخلون الجنة. إذا أنت إذا رويت هذا الحديث لا ترويه بالصيغة المشهورة اليوم لا تدخلوا، بل رويه بالصيغة التي وافقت لغة العرب، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. هذا هو الصحيح. أما هذا الشاذ وقرئ في بعض القراءات الشاذة، طبعا احنا عندنا قراءة سورة قصة موسى، قصة موسى في سورة القصص، احنا عندنا قراءتنا سحراني تظاهر، سحراني تظاهر، سحراني تظاهر، تظاهر في الماضي، لكن في قراءة سحراني يظاهر مش بالتاء يظاهر. وش راكم تلاحظوا؟ يظاهر بمعنى يتظاهر، ادغمت التاء في الظاء، تعرف هذا الاسلوب والذين يظاهرون، انا ادغمت التاء في الظاء يظاهر، سحران يظاهر. اين الشاهد يا محمد؟ المفروض المفروض نديروا النون سحراني الظاهراني، لكنها حذفت شذوذا، كان المفروض لا تحذف. لماذا؟ ما في لا نون توكيد لا ناصب لا جازم ولا نون وقاية حتى نقول بني جاء على اللغة القليلة، مفهوم؟ إذا احفظوا هذا بارك الله فيكم، الإنسان باش يضبط كيف يتحدث. هل يجوز لك أن تحذف نون الوقاية؟ نون الوقاية قولي أبدا. هل يجوز أن تحذف نون الرفع؟ هل يجوز أن تحذف نون الرفع لغير ناصب ولا جازم؟ قولي نعم يجوز أن أحذف نون الرفع لغير ناصب ولا جازم، لكن مع نون الوقاية، معليش أجازوا هذا لكن قليل، فهم؟ الأفصح إذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع وش نديرو؟ الفك أو الإدغام، يعبدونني أو يعبدوني. أما أن تقول يعبدوني تحذف نون الرفع فقليل جدا. هذه مجمع مجمل اللغات فيها. تنبيه آخر خامس، الأفعال الخمسة لا تبنى أبدا. شبيه شاذ، ايه انت شاذ انت. الحالة الرابعة قلنا بدلناها قرأ الفوق، تحذف نون الرفع ثلاثة انواع. حبيت تجيب حالة رابعة معليش نعطيك، لما تسميهاش حذف نون الرفع نسميش العنوان حذف نون الرفع. ونون الرفع فيها أربعة، نون الرفع أربعة أنواع، إما يجب إثباتها، إما يجب حذفها، إما يقل جدا، إما يشذ، وإما تقول يجوز فكها وإدغامها. يجوز لك هذا تدير مباحث، المهم تدبر راسك ومهالك كيش تتكلم في لغة العرب. أفعال الخمسة قلنا لا تبنى أبدا، من يعطينا السر؟ هنا تعريف الأفعال الخمسة ما هو؟ في مضارع اتصلت بألف اثنين واو جماعة مخاطبة، وإحنا نعرفه أنه فعل مضارع يبنى مع نون النسوة، وهنا ما كاش من النسوة صح، ونون توكيد قلنا مع الأفعال الخمسة نون توكيد لا تباشر الفعل، فهناك الواو فاصل والياء فاصل والألف اثنين فاصل، إذن يستحيل أن تبنى. جيد. قال رحمه الله وحذفها، شكون نون وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة بمعنى علامة، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. لم تكوني في المضارع ناقص مجزوم بلم وعزمي، أبش معي ما أنا لا ما نحبش أن يكونش معي، تفضل. لم تكوني في المضارع مجزوم به لم عجمي، في المضارع ناقص مجزوم به لم عجمي، حتى في النون تخذي الكلام تكونينا، تكونينا دخل أدخل الألم، تقول لم، تقول لا لم تكوني لترومي، اللام هذه اسمها لام، لام الجحود، لأن لام الجحود هي التي تلي كونا منفيا، تأتي بعد كون منفي، لام الجحود، وقلنا تسميتها بجحود تسمية اصطلاحية محضة، وإلا تحت علاقة بالجحود. لم تكوني لترومي، ترومي بمعنى تريدي، ترومي مظلمة، أي لم تكوني لترومي ظلما. وترومي تعرب هكذا، ترومي في المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والياء فاعل، وأنوم بعد في تأويل مصدر مجرور باللام، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان. هكذا لم تكوني مريدة لروم مظلمة، أو لم تكوني قادرة لروم مظلمة، وهكذا. قال لما فرغ من الكلام على ما يعرب به من الأسماء بالنيابة، شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، الترتيب تاعه أخر الأفعال، كان دائما متأخر عن الأسماء، متأخر في كل شيء، متأخر في العلامات، متأخر في الإسناد، متأخر في كل شيء. فالاسم يسند ويسند إليه، الفعل يسند ولا يسند إليه، الفعل يسند ولا يسند إليه. نرى علامات الاسم دائما أكثر من علامات الفعل. قال وذلك الأمثلة الخمسة، ولم يقل الأفعال الخمسة، لم يقل الأفعال الخمسة، وإنما قال الأمثلة الخمسة، لأن هذه الأفعال غير محصورة، غير محصورة. فلو قال الأفعال الخمسة لتوهم السامع أنه يقصد هذه الأفعال بعينها كما قالوا الأسماء الخمسة. احنا لماذا قلنا الأسماء الخمسة وما قلناش الأمثلة الخمسة؟ ما قلناش الأمثلة الخمسة، قلنا الأسماء الخمسة، سهل أبوك أخوك حموك فوق ذماء، ما قلناش الأمثلة لأن ألفاظ محصورة. لكن لما قالوا في الأفعال، لما رأوا أن الأفعال غير محصورة قالوا الأمثلة الخمسة ولم يقولوا الأفعال الخمسة. فأفضل نقول الأمثلة الخمسة ولا نقول الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأن لا يتوهم متوهم أن المقصود بالأفعال الخمسة هذه الأفعال المذكورة كما المقصود بالأسماء الخمسة هذه الأسماء المذكورة. مفهوم؟ وضحت إن شاء الله. فأشار بقوله فعلان إلى كل فعل يشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان. وأشار بقوله نهنة تقول وتضربان، سواء كان دل على الخطاب أو كان دل على الغيبة أو كانت دل على الغيبة. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين. وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو جمع أو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء أكان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون في عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع ترفع ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج. فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ثم عندنا باب مازال الباب الأخير السابع مازال هنا نديره فصل. إيه لازم تكون عارف شك تقرأ في الأبيات فصل. المفروض وش نديره الباب السابع والأخير الفعل المعتل الآخر، لكن لم يتطرق بعده إليه. لما شاف روحه راح يتكلم عن المعتل احترم الأسماء، قال لا يجوز لأن أتحدث عن الأفعال المعتلة وأنا لم أتحدث بعد عن الأسماء المعتلة. حبيت لك مقدمة، فهنا فصل في الأسماء المعتلة، فصل في الأسماء المعتلة. فالأسماء المعتلة نوعان، قلت تليكوموند راك مشي بيا العباد ولو تليكوموند كل شيء. يلا عندنا الأسماء المعتلة نوعان، عندنا المقصور وعندنا المنقوص. المقصور والمنقوص، الاسم المقصور والاسم المنقوص. ما معنى الاسم المقصور واسم المنقوص؟ شو جيدا المقصور؟ كل اسم معرب آخره ألف لازم، كل اسم معرب آخره ألف لازم. وين معنى الكلام؟ شوفوا جيدا. فبقولنا كل اسم خرج الفعل والحرف، صح؟ فخرج الفعل نحو يرضى ورمى، والحرف نحو حتى وعلى. لا إذا الاسم المقصور من اليوم مقصور، ماشي فعل وماشي حرف، ليس حرفا وليس فعلا بل هو اسم. فلما بقيت هناك بعض الأسماء نحو هذا وإذا، فلا شك أن هذا كيف نعربه؟ اسم، اسم إشارة. وإذا ظرف أو اسم شرط غير جازم، ظرف بمعنى قلوا إذا ظرف. فنلاحظ أن هذا وإذا اسم آخره ألف لازمة، هذا اسم آخره ألف لازمة، وإذا اسم آخره ألف لازمة، لكنه مبني. وهنا اشترط في المقصور أن يكون معرب، فخرجت بقولنا معرب الأسماء المبنية كهذا وإذا وغيرها. وقول آخره ألف أخرج كل اسم معرب لكن آخره ياء، فهم آخره ياء. الواو سنأتي في بيان ما يقال فيها، هل هناك اسم آخره واو؟ سأتي بيان. إذن يخرج ما كان كل اسم معرب آخره غير ألف. وقولنا لازم قيد مانع لنحو أخاك، رأيت أخا زيد ألا ترون أن كلمة أخا اسم؟ ألا ترون أن كلمة أخا معرب بدليل تغيره؟ ألا ترى أن كلمة أخا آخر ألف اسم معرب آخر ألف لكنها غير بدليل؟ يمكن نزعها. قل رأيت أخا وجاء أخ ومررت بأخ، ورأيت أخاك ومررت بأخيك وجاء أخوك، هذه ألف ليست لازمة، بخلاف كلمة عصا وموسى، فهذه هذا اسم بدليل التنوين، عصا معرب، فالأصل في الأسماء الإعراب إلا لعلة، هذا لم يشبه الحرف، آخره ألف، وهذه الألف لازمة. قل جاء هذه عصا وعجبت من عصا وكسرت عصا، ما تغيرش. إذن دل هذا اسم مقصور، عرفنا ما هذا اسم مقصور؟ عرفت، نعطيك أنا مثال تقول لي اسم مقصور ولا لا؟ بغى مقصور فعل، هذا فعل صح ولا لا؟ متى سفيان اسم، اذا فهو اسم، شوف منيح تعريف، اسم خليك على الاسم، لاخاطش متى اسم، طبعا نعطيك دليل بلي اسم، شو يعطينا الدليل بلي متى اسم، شو يعطينا الدليل بلي متى اسم، حرف الجر، الى متى تقول هذا، الى متى، اذا هو اسم لكنه شوف القيد الثاني، القيد الثاني معرب لم يتوفر فيه، لأن احنا درسنا في الدروس الأولى قلنا أسماء الشرط أسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أي، ومتى ليس أي. صح. سماء لماذا ليس آخر ألف؟ سماء ليس آخر ألف، لكن لو قلت سماء صار مقصور، لذلك قال العلماء أجمعوا على جواز قصر الممدود، جواز قصر الممدود، اسم ممدود تقصره من نحو الصحراء، وش تقول صحراء، تولي اسم مقصور، لكن قبل ما ترجع القصر اسم ممدود، فهم هذا الاسم المقصور حكمه تقدر عليه الحركات كلها، تقدر عليه الحركات كلها مطلقا، مفهوم؟ هذا هذه العصا خبر مرفوع بالرفع ضم المقدر على الالف، من عندنا تعذر، ورأيت العصا تقدر عليه الفتحة، ومررت بالعصا تقدر عليه الكسر، اذا اسم مقصور ما فيش مشكلة، ويمنع من ظهور الحركة عليه شو؟ التعذر، إذا تقدر عليه الحركة كلها للتعذر. وسيأتي في الجزء الثاني من الكتاب حكم الاسم المقصور المضاف إلى ياء المتكلم، حكم الاسم المقصور المضاف إلى، نرى أنه يبقى على ما هو عليه، فتقول هذه عصايا وكسر عصايا وعجبت من عصايا، علاش نركز عليه ردا على رواية، مش رواية، قلوا على لغة، لغة قوم بأعيانهم وهي لغة بني هذيل الذين يقلبون الألف ياء، فيقول هذه عصية، هذه عصية، واستدلوا بقول أبي ذؤيب الهذلي ومن أروع الشعراء في العصر الأموي، ماذا بكم اللي عنده ديوان الهذليين جيبونا، سبقوا هوي وأعرضوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا، سبقوا وش قال؟ سبقوا هوي، المفروض سبقوا هوايا، هذه لغة بني هذيل، ما قيسوش عليها احنا كلامنا. الآن الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحترز مما احترزنا منه في الاسم المقصور. فقولنا كل اسم أخرجنا الفعل والحرف، فأخرجنا الفعل نحو يقضي ويدعو يرمي، ولأن هذا آخره ياء لازمة وقبلها كسرة، يقضي آخره ياء لازمة وقبلها كسرة، لكن مع ذلك لا نقول عنه اسم منقوص، لا نقول عليه اسم منقوص، مفهوم؟ لأنه فعل. معرب يخرج نحو الحرف نحو في، الحرف نحو في، في هذه ياء لازمة، شوف ياء لازمة وقبلها كسرة، مع ذلك لا نقول على اسم منقوص، خطأ تقول اسم منقوص، لماذا حرف؟ كل اسم معرب خرجنا بقولنا معرب نحو الذي، الذي، فنلاحظ أن الذي اسم وآخره ياء لازمة وقبلها، ومع ذلك ليس اسما منقوص، إياك تقول اسم منقوص عن ذلك، هذا اسم أصول عادي مبني، لأنه مبني، ونحن نشترط في الاسم المنقوص أنه يكون معربا، لابد أن يكون معربا. وذي اسم إشارة، هذه اسم إشارة، هذا خارجت لا نسميه اسما، لماذا؟ لأنه مبني. كل اسم معرب آخره يخرج ما كان آخره ألف أو واو، يخرج الاسم مقصور ولازمة، يخرج بكلمة لازمة كل اسم معرب آخره ياء لكن ليس لازمة، كأخي، مررت بأخي أو بأبي بكر، لاحظوا كلمة أبي اسم معرب آخره ياء لكنها ليست بلازمة بسقوطها في التصاريف، فنقول جاء أبو ورأيت أبا، لازم يكون، لازم تكون لازمة. كذلك الياء، الياء ككلمة كلمة أخرى نحو، قلنا أمثلة أخرى، اسم المضاف إلى ياء متكلم، الياء متكلم غير لازم، تقول مثلا جاء أبي، أبي هذا ليس اسم منقوصا، لماذا؟ لأن الياء لا تلزمه، لأن كلمة أخرى. لاحظوا الفرق بين اسم المقصور والاسم المنقوص، أن المقصور لا يناسب الألف إلا الفتحة، دائما تكون قبلها الألف، تكون قبلها فتحة، ما تخرجش تجيب ضمة أو كسرة قبل الألف، فلذلك لم نشترط هنا أن نقول لازمة قبلها فتحة، لماذا؟ الألف لا يمكن أن تفارق على الفتح، لكن هنا يمكن أن تكون الياء قبلها فتحة أو ضمة أو سكون أو غير ذلك، يمكن، فصعب لله. فمثلا نقول الياء بتاع ظبي، الظبي هو الغزال، الظبي هو الغزال، هو الأصل، يعني الأصل هو الظبي، بعدين تتفرع عنه الأنواع الأخرى، يأتي الغزال والرئم، الريم اللي احنا نسمه الريم، وغير كثير من الأنواع. ظبي، يلا كل اسم، اسم معرب بدليل ظبي، ظبي، ظبي آخره ياء ولازمة لا تلزم، لكن قبلها ليس كسرة، فهذا لا يسمى منقوصا، ليس منقوص، لماذا؟ لأنه لازم تكون قبله كسرة. كرسي، تهفكش كرسي، بالك تهفك كلمة كرسي، الكرسي صعيب، لفت قاعد فوق وصعب، أعذروا لحالة غير ممكن، صفر فاصل ماذا يعني. كرسي هو اندهش على جهل، قلت انها كان من اعجابها مادي يعني. صح، كرسي، نلاحظ ان كرسيا اسم معرب اخره ياء، اخره ياء، وهذه الياء لازمه لكن قبلها ماذا؟ قبلها سكون، كرسي كرسي، خرج الياء مشددة ساكنة الأول. إذن هنا اشترطنا شو؟ اشترطنا قبلها كسرة. هذا اسمه كالقاضي، كالقاضي. القاضي كلمة معربة، اسم معرب آخر ياء لازمة وقبلها كسرة. الباغي والساعي هذه الأسماء المنقوصة. حكمها حكم اسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، نحو يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن الاسم المنقوص يختلف. لماذا سمي منقوصا؟ نقول لأن ياءه تسقط في بعض التصاريف. فمثلا جاء القاضي نحئ جاء قاض، أين الياء؟ راحت للخفة. إذن سمي منقوصا، نقص له حرف في بعض تصاريفه. فهم سمي منقوصا لسقوط يائه مع ال، عند نزع ال او عند تنكيره تروح الياء. هذه جاء قاض، هذه اللغة الفصحى وهذه اللغة المشهورة. الذي يتركها مع نزع ال فلغة نعم لكن قليلة. عرفنا شو معناتها المنقوص والمقصور. مما سبق، هل يمكن أن تكون في اللغة العربية كلمة أو اسم الفعل كائن يدعو، لكن اسم، هل يمكن هناك اسم آخره واو قبلها ضمة؟ فهم بعضهم ينفي، يقول ليس لا يكون ذلك إلا في الأعلام الأعجمية كروبرتو مثلا، ومن مثله مثلا بأسماء عجيبة فارس، مثلا بيشان ماندو ولا ما بيشان. هذه الأسماء اليوم كثيرة، كل ما يخلص بيضو فهذه أعلام أعجمية، لو دخلت اللغة العربية تبقى دائما أعجمية. لكن هناك كلمة ذو قال لك لا هذه ذو طائية، هذه مبنية احنا نسحقها معربة. اقول لك لا، قصدي ذو بمعنى صاحب. قال لك الواو تاعها ليست لازمة. لا ليست لازمة، قل جاء ذو ورأيت ذا ومررت بذي. فنقول ان تجد اسما معربا اخره واو قبلها ضماء، اسما معربا اخره واو لازمة قبلها ضماء، هذا لا يوجد. اعيد، أن تجد اسما في اللغة العربية، أن تجد اسما معربا آخره واو، آخره واو لازمة قبلها ضمة، هذا لا يوجد. فهم الذي يأتي بأمثلة، الذي يأتي بأمثلة فيرى أن الحد لا ينطلق عليها، إما أنه ليس اسم كيدعو، وإما أنه ليس معرب كذو الطائية لأنه لازمة وقبلها ضمة لكنها ليست معربة ذو الطائية، وإما أنها ليس آخر ألف، أنا بحث في ليس آخر واو، هذا خارج البحث أنا، أو آخر واو لكن ليست لازمة كذو بمعنى صاحب، هذه تتحول قبلها ضمة. يجيب لك بعض الكلمات ليس قبلها ضمة، إحنا نحتاج قبلها ضمة. قد يأتيك ببعض الأعلام العجمية، قل والله هذه الأعلام العجمية تبقى دائما أعجمية، احنا نتحدث عن لفظ عربي. يلا، قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي المكارمة. مكارمة، شوف سمي معتلا من الأسماء ما كان، ما كان كالمصطفى. مصطفى وش به؟ وش نسميه؟ مقصور. لماذا؟ لأنه اسم معرب آخر ألف لازمة قبلها فتحة. هل يشترط نقول قبلها فتحة؟ لا يشترط. والمرتقي اسم منقوص، ماذا؟ لأنه اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. مكارمة طبعا كمل بها البيت، مكارمة مفعول به لمرتقي كالمصطفى والمرتقي مكارمة. فالأول شكون؟ المقصور. الإعراب فيه قدر جميعه، أي تقدر عليه جميع الحركات الضمة والكسرة والفتحة، وهو الذي قد قصر، هذا الاسم المقصور حكمه هذا. والثاني منقوص، والثاني هو الاسم المنقوص ونصبه ظهر، أي علامة النصب فيه وهي الفتحة تظهر. لماذا؟ لخفتها. ورفعه ينوى، قلت لكم شحال من مرة يعبروا بالنية عن تقدير. ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، أي علامة الجر أيضا تقدر. فالحكم سهل، مقصور تقدر على جميع الحركات، مقصور منقوص تقدر عليه الفتحة ضمة والكسرة وتظهر الفتحة. شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما فيه آخره ألف لازمة قبل فتحة. قلنا هذا قبل فتحة لا يقال. ومثل عصا وراحة، عصا وراحة، لماذا يأتي بدايما عصا وراحة؟ للتمثيل بأن ما كان أصله واو وما كان أصله ياء. عصا أصلها الألف تاعها واو، والراحة أصلها ياء. وأشار بالمرتقي إلى ما فيه آخر ياء مكسور ما قبلها، نهو القاضي والداي. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب، الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا، وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي، وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان. فإن آلفه لا تلزمه، فإن آلفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في حالتي الجر والنصب نحو رأيت الزيدين. كان الأولى مثل الأسماء الخمسة أفضل. لماذا؟ الأسماء الخمسة يظهر فيها اللزوم أكثر، يظهر فيها اللزوم أكثر يعني. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتق، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازم قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، وبالمعرب نحو عن المبني نحو الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي. فهذا معتل جاري المجرى الصحيح الذي يسمى معتل يجري مجرى الصحيح، سنأتي عليه في الاسم المضاف إليه متكلم في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجلب الكسرة. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب، ونحو رأيت القاضية. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويقدر فيه الرفع والجر لثقالهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، قد طبعا يقصد واو لازمة، هم واو لازمة تقول هكذا، يقصد قول يقصد لازمة، وإلا هناك ذو بمعنى صح. نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو، ما يدخل لأنه ليس معرب. تقول ذلك كان مبنيا ذو الطائية بمعنى الذي، جاء ذو أحبه، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه. وش قلنا؟ لا يرد هذا. لماذا؟ لأنه لا تلزم ليس لازم. فهم كل حاجة بين. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو. طبعا هذه على سبيل سكارة يعني شو الله لازم يدعو ويغزو، واحد جاز الوليد اسمه يغزو، هذا صار اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة سكارة. والثاني ما كان أعجميا نحو يا سمندو وقمندو. طبعا في أيامنا هذه معمر سمندو وقمندو. مهم. ثم انتقل إلى باب الأفعال، باب الأخير، باب السابع، الباب السابع المعتل الآخر. يخرج عن الأصل أين يخرج عن الأصل؟ هي المعتل الآخر أين يخرج على الأصل؟ في الجزم برضه، في الجزم، جزم إذا لم يكن من أفعال خمسة يخرج على الأصل، أما في حال في الرفع والنصب لا يخرج. لذلك المعتل المقصود به هنا المعتل الآخر، لأنه البحث عنه في الإعراب دائما في آخر الكلمات، وإلا المعتل فهو ثلاث أنواع، وإن شئت فقل خمسة، فإما يكون مثال وهو المحذوف الأول المعتل الأول نحو وعد، أو أجوف نحو قال وباع، أو ناقص نحو مضى وبغى. أما اللفيف فيكون معتل آخر إذا كان لفيفا مفروقا، إذا كان لفيفا مفروقا وهو ما اجتمع فيه حرفان من حروف العلة في فائه ولامه، هذا معتل. أو مقرونا كذلك نحو نوى، لفيف مقرون نحو نوى، هذا معتل آخر. المهم احنا لا عبرة بالمثال، لا عبرة بالأجوف، العبرة بالناقص. إذا كان فعلا ناقصا، ولذلك سمي ناقص لأنه تنقص ياؤه في المعتل الآخر بالواو، كذلك تنقص ياؤه أو واؤه إذا دخل عليه جازم. إذا تعريف الفعل المعتل الآخر هو الذي آخره واو أو ياء، آخر واو أو ياء. أو ألف، واو أو ياء أو ألف. الألف نحو مضى، والواو نحو يدعو، والياء نحو يرمي. صح. قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، أي تعريف الفعل المعتل هو الذي آخره ألف واو ياء. أشار إلى أن المعتل من الأفعال وما كان في آخره واو قبلها ضم نحو يغزو، أو ياء قبلها كسر نحو يرمي، أو ألف قبلها فتح نحو يخشى. الآن نبدأ في المعتل الآخر. المعتل الآخر في حالة الرفع بماذا يرفع؟ حالة الرفع تفضل بالضمة، حالة النصب بالفتحة، حالة الجزم بالحذف. فهم هذا الفرق. المعتل الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة، هاو الفرق. هنا وينخرج كان المفروض أن يجزم بالسكون لكنه جزم بحذف حرف الأخير، هنا خرج عن الأصل، كان المفروض يجزم بالسكون. ففي حالة الرفع إذا قلنا إنه يرفع بالضمة، إذا قلنا إنه يرفع بالضمة، إذن فالضمة تقدر عليه ويمنع من ظهورها الثقل في حالة الواو والياء، والتعذر في حالة الألف، كل حاجة بتفصيل. أما لو كان منصوبا فينصب أيضا بالفتحة المقدرة على الألف والظاهرة على الواو والياء، نحو تقول لن أنسى، هنا تقدر الفتحة، لكن لو تقول لن أدعو ولن أرمي تظهر الفتحة. إذن شو اللي أسهل؟ الفتحة أسهل، الفتحة أسهل، فإنها تظهر على الواو والياء وتقدر على الألف. أما الضمة فتقدر على الألف، تقدر على الواو، وتقدر على الياء، تقدر على جميع الحروف ثلاث. فقط نضغط غير حالة الجزم، إذا كان مجزوما فإنه يجزم على اسمه حذف حرف العلة، فالجزم وتحذف فيه جميع الحروف. وننتقل من الإعراب من الحركات إلى الإعراب بحذف الحرف، لكن نحن نرى الأبيات عبد المالك هل وفت بهذا المقصود. قال فالألف أنوي فيه غير الجزم، الألف أي المعتل بالألف أنوي فيه غير الجزم، يعني وش معناته؟ يعني قدر الحركة اللي هي الضمة وقدر الفتحة، وعش ما قدر السكون؟ قالك لا، الجزم لا يكون فيه بالسكون، الجزم هنا لا يكون بالسكون، الجزم يعني يصير بحذف حرف العلة. هنا انتقلنا قالك إلى أمر آخر، فالالف تنوي فيه، الالف تنوي قدر، قدر الضمة قدر الفتحة، لكن غير الجزم، الجزم مش به يحذف الحرف. وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي، أما المنصوب فاتركه في الواو والياء، اتركه يظهر. مفهوم المخالفة أننا نقدر النصب في الالف والرفع فيه منوي، في الواو والياء أنوي فيهما الرفع، أي قدر الرفع واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. أما في حالة الجزم فاحذف في الواو واحذف الياء واحذف الالف. فهم يعني كيف بين هذا الأمر. قال ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في المعتل الآخر، في الفعل المعتل، طبعا ما حبش يقول الآخر، قلنا لأن الإعراب يظهر آخر في الفعل المعتل. فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع لم ترفع الضمة مقدر على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب بالفتحة مقدر على الألف. وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر، نحو لم يخشى، ما شاء الله دي فيظهر، يقول خلاص ما هوش مقدر يظهر الحذف. وأشار بقوله وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخر واو وياء، ونحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء، نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن، واحذف جازما ثلاثهن، هذا الذي جعل العلماء يجعلون من ألفاظ التوكيد اللفظي العدد، العدد احنا نعرف الأعداد، التوكيد اللفظي شحال؟ سبعة، عن النفس والعين وكل وكيلة وكيلتا وجميع و لا جميع وعامة وكافة لقاطبة وأجمع وما شبع. زاد بعضهم الأعداد، تقول جاء الرجال ثلاثتهن، عش قل ثلاثتهن للتوكيد، إذا قالوا واحذف جازما ثلاثهن، أي احذف جازما كل حرف علة ثلاثهن، إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، الرفع قدر الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. وهذا من أروع التلخيصات، يعني تشترينه وشوي أروع التلخيصات، يعني الحذف يظهر والرفع يقدر والنصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. والنكرة والمعرفة إن شاء الله نشرع فيها لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صح الحال. الله يسترك. لا أمر القيس هذا، حتى الاسم هذا اسم غير مشهور، مش يكون يعني راجل. راجل.